أنا داري قطع على بيجي هنا يا وازي. ضاحية يعني في ضحية. لا ما هو ضحية. لا ضحية بيقولوا ضاحية يعني بارد. عاد يقولوا بعضهم يسموه الأصطلاح ضاحي ضاحي. قال سدر الجماجم ضاحية. بتكلم عن السيوف. إنها بتدار الجماجم يعني الرؤوس ضاحية هامتها يعني هامة الرأس يعني الرأس يعني هيكل الرأس ضاحي يعني بارد. بارد ظاهر. ظاهر وحده. آه بيجوا هناك وحده. كأنها قال كأنها لم تخلق في الايش في الجسد قلنا خلقها ربي هنا يوش في القاع تطرح كذا في القاع كأن ربي خلقها في القاع ما تكون كانها فوق الايش يعني نازيه عزرة يعني قطع فيها أبران الأجنية ايه قال هذا بالنسبة للروس كيف ما بالنسبة للأسف اللي بيجي عرضها بيجي في يد واحد والمباردة يعني بيجي أسهل ناس تقطع إذا أقدر السيوف بتستوف الصلاة ما عند الرأس وتقذله كيف بل إيش؟ بل أكف قال لك هنا في بل هالأكف قال إنها بل هالأكفي وبل هالأكفة وبل هالأكفو بل هالأكفي وش يعني الكلام على بل هالأكفو؟ يعني إيش يعني؟ في معنى؟ يعني ترك الأكف آه كيف؟ يعني هذه السيوف تذر يعني تترك ما يشبه على هذا المعنى مثل بترك الأكف كأنها لم تخلق هذا كأنها لم تخلق بس بنتعلقها بترك الأكف إذا قلنا أنها معنى مصدر لا مثل الحين يعني إلا سهلة ما بلا ما أبلغ ولما قلنا معنى كأنها بتترك إلا أن بيجو كثير الأكف قطع الأكف كثير قال هذا بتقطع الرؤوس مثل ما بنقطع الأيدي تترك الأيش الأكف كأنها ما خلقها ربي في اليدين خلينا يعني كان معنا اشتي على قولة بل هالأكفي عبد السابر يقول اشتي تجرف ما قلنا إذا جرف جاء ممصدر إذا جاء ممصدر له معنى أنا باقوا تركزوا على المعاني وضحوا يعني بل هالأكفي جعل ما تدروا بل هالأكفي يعني إنها تترك هذه الأيش الرؤوس بلقى مثل إيش مثل ترك اليدين كأنها لم تتصل بإيش ترك الأكف كأنها لم تتصل باليدين هذا على الجر لكن إذا قلنا بل هالأكفة كيف بل معناها يا الأكفة إيه ولكن مش لا ما إذا قلنا تذر الجماجم ضاحيا هامتها بل هالأكفة وش يعني ذا الكلام يعني دع الأكف هل يحمل مبشي إيوه يعني خلي ما الأكف خليك ما الأكف يعني ما هي جديدك كأنه قال خليك ما الأكف يعني دعي الأكف لا يتكلم بها ما هي قد أمرها قد واضح إذا قد بيسوي بس يوف بالروس ما الأكف قريبا لكن إذا قلنا بلها الأكف فو الأكف فو قدرت بس أنا جاري أدرك وش يعني معنا خلينا من الإعراب النحوي وش يعني بل هل أفصل ها يا محمد يا كيف لا عاوز أعبر كذا ها كيف الأكف كيف ما احنا قلنا بل هل أعرف عنا في عن معنا كيف إذا قال بتترك الرؤوس يعني واضحة وباردة هناك كيف بل كيف ما الأكف تو أمرها يعني عادها بإيش بالأولى يعني هو بل هالأكفة معناها متقارب يعني إنه بالأولى يعني إنه بالأولى آه إذا قلنا تذر الجماجم لا الحين جاءت قلنا في الأمس إن الجماجم ضاحية هامة يعني قلنا القامة الهامة قال هامة الرأس الهامة المراد بها الرأس يعني هيكل الرأس تذر الجماجم ضاحية هامة هامة الجماجم يعني هيكل الرأس الهامة يعني الرأس نفسه يكاد ولا علاه ثم الهامة المهم انه مراد بالرؤوس ايه هذا الحين لا ما بيقطع من هنا ورجل ده ما بلاش كده الحين احنا نركز على المعاني نركز هذه بعض نستفيد منه ما هو كنت في إعراب ذا مبتدا ذا خبر ذا يدري عش المعنى. أنا مفروض إحنا بنعرف الإعراب اللي يبين لنا المعنى بيوضحه بس. حين يدري واحد يعني بالأوجه إذا قال بل هل أكفى وش معناها بل هل أكفى وش معنى البيت كله. الحين هسا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا بالدين وتقبل منا يا ارحم الراحمين. حرف التاء قال التاء المفردة محركة في أوائل الأسماء ومحركة في أواخرها ومحركة في أواخر الأفعال ومسكنة في أواخرها. فالمحركة في أوائل الأسماء حرف جر معناه القسم وتختص بالتعجب. هذا المعنى اللي نقدم في دارين بك التعجب. ها ما لها مش يعني مفردة هي ايه كيف يذكرها كده هذه هو الفعل. تمام مدري رجلاش يعني قلت قوموا مدري ليش انا بيجعلها جزء من الفعل مباشر. لا انه بيجعلها جزء من الفعل عند قلت قوموا تضربي بيجعل الثامن جزء من الفعل. ها ايه لكن صيغه المضارع يكون في اولها لهذا الفعل. لا لكن ما هي حرف مستقل ما هي احنا بالحروف كان اكثر على الكلام في الحروف دي مستقله الكلمات المفردات ولو دلت ما هي كلمه ما هي انك تقوم كلها هي الفعل. ما هي كلمه ما هي كلمه يعني لكن هنا قلت الله هي كلمه. هذا الحين قال هي حرف جر معناه القسم ذا واضح عادكم عارفين اللي نجرون حين يعرف الله يعني جيب الحمد لله وتختص بالتعجب ذي المعنى ذي من تبنت فيه الله. هذا الشيء التعجب ما بيستعملها لا إذا بالتعجب الله لقد آثرك الله علينا تعجبوا أنه يستوي ينتصر عليهم ذاك الصغير وذي هو ما هو شيء ورجع ذا الحين هايش ورجع يصبر ينتصر عليهم ويغلبهم. ها يقسم والمقسم على الشيء بيجيبه نادر قال شيء غريب يقسم ولكن هذا القسم بيختص بالأشياء الغريبة. غريبة ايه يعني يقسم على حاجة غريبة نادر يعني غريبة انه يقوم مثلا انه يوسف ينتصر عليهم لكن هو مسكين وحده. والله ما الشيء والله انك حذر الله علينا. ما مسألة يقولوا والله بس ما انا هنا يعني يا والله يعني مع شيء من التعجب تتحجم يعني ما هو قال انت الله انك عندنا الان انا قلت الله ان هذا الله ان هذا امر عظيم يعني ذا بشيء غريب بس تعملها في الاشياء الغريبه. هذا معنى ابي قال عشتين واحد يكون ينتبه لحين تالله تفتأوا يعني امر غريب انك تقعد والله انك تقعد كذا يعني النبي يقعد يجلس يذكرها لما قبايا لك هذا شيء ما هو طبيعي. هذا قال المعنى دي فيها واضح. بعض المفسرين بيجوا بيحاولوا لكن ما بي بيشرحوا الآيات شرح إجمالي مثل ذا يقول تالله تفتأوا ولا تالله لقد آثرك الله علينا يقول بيقول يعني تعجبوا من إيش أقسموا متعجبين ولا هم قالوا لك وشو دي بيدل على العجب ولا إيش إنه تفهم ذا الحين هذا الحرف هذا هو دي بيدل على التعجب واضح. لا اشياء غريبة حتى نفسها لا رأي انتها بدل من شيء غريب. ايوه هذا معنى انها بتدل على ايش وتختص بالتعجب يعني ما بيستعملها الا اذا بالتعجب. اذا ما بيفهم معنى التعجب حين ترى الساعة واضح. هذا اولا وبسم الله تختص بسم الله يعني ما بتدخل على اي لفظ ما على لفظة الله بسم الله. وربما قالوا تربي وتربي الكعبة وتر الرحمن هذا الألفاظ اللي بيقولوا على الساعة ما بيقولوا تر الخالق تر الرازق تر وله يعني بسم الله واضح. لا كل الظاهر ما بيتعجب قال ذا نخشري في سوة الله لا أكيد أن أصنامكم الباء أصل حروف القتل والواء بدل قال انها في حروف القسم فاذا بيصبر يدخل عليها القسم اقسم بالله والله تقول بالله يا افعل منك لا تفعل منك يصبر ايه يذكر مع المتعلق لكن الواو ما بيصبر ما بيقول اقسم والله يعني اربع الاصل والواو بدل والتاء بدل من الواو قال كذا نعم والواو بدل من عنها والتاء بدل من الواو هو الظاهر انه هذا الترتيب نجي للمساله ما بيقول ليش تبرر الترتيب يقول واحد الله راجع كان يقول الواو الباء الاصل ذولا فرع عنها جمع ليش يمكن بالتناسب يمكن به التناسب بين الباء والواو عدل الواو من ايش من الباء يعني جعلها نائبة وبالتناسب بين الواو والتاء جعل التاء كان مقام الواو تناسب في المخارج مدري ايش يعني في صفات الحروف وصفات الحروف الصفات اللي في صفات الحرف فجعلوا يعني جعل بها مناسبة بين التاء والواو ما هي موجودة بين التاء ولا ايش والباء قال وفيها زيادة بمعنى التعجب كأنه تعجب من تسهيل الكيد على يده وتأتيه مع عتو نمرود وقهر وايش درى إنه محتمل هذا الكلام أنا كان بفهم به عندك المعنى والظاهر إنه ده هو بيقول لهم تالله لا أكيد أن أصنامكم والصدق الظاهر من التحدي ما هو كذا لكن إذا ما ذهب لا بيقول وحده في نفسه والله ضاع أكثر هذا يعني فرصة تبسر تالله لا إيش يعني لا أكيد أن أصنامهم كأنه بيجابر في نفسه لا من تسهيله كيف انها بايش بله بسهوله مع وجود الملك الطاغي الجبار تعرف يعني كانه ما بيحافظهم يقول انه بسر بعد ما وده قالوا من هذه ثواه ما يقولوا هو قد اللي بيتحدثهم يعني ما بيتحدث يعني ما جاء بتحدى عند التحدي والمدريب والله ما هو قادر على أكيد أن أفهمهم بعد أن صدروا كبيرين على أن تخاطر بعد ما تذكر بعد ظاهر كلام عنك لا أراد كأنه بيقول يعني بيقول في نفسه حجم الله أنك تكسر ما أراد ما بيجابنا ما بيجابهم ما بيجابهم بعد نفسه يكيف نقطة جزء يبنى ولا بحث نامكم الله حرم له قال هذا انتهى والمحركة في أواخرها حرف خطاب في أواخر هذا ايش في أواخر الأسماء يعني ايش نحو أنت وأنت والمحركة في أواخر الأفعال ضمير نحو قمت وقمت وقمت ووهم ابن خروف فقال في قولهم في النسب كنتي إن التاء هنا علامة كالواوي في أكلون البراغي قلت وش يعني كنتي قال هذه بيكثر كان يقال كنت افعل كذا وكنت وكنت قال بيقولوا قد لا كنت يعني بيتمدح في ذاك اليوم الحين ما عملنا شيء قبل بيقولوا كنت يعني بيكثر من قول كنت كذا وكنت وكنت هذا معنى كنت لكن هنا قال التاء هنا هذا قال التاء علامه هنا هي علامه كالواو في اكلون البراغيث ما في شيء كنتي نحن كنتيو الاستيقاظ مفروض ان احنا اذا نسبنا الى الايش احنا بالنسب يا محمد اذا نسبنا الى الشيء ما عاد نخلي الفاعل والمفعول خصوصا في المركب تركيب اسنادي المركب تركيب اسنادي ما احنا قد قلنا في جابة قرناها اذا نسبنا الى كبا ننسب اليه شابي تمام اذا نسبنا الى هذه الجمله شابة قرناها بيقولوا ايش؟ شابي صح ينسبوا الى الجزء الاول هو هنا كأن هذا القائل الذي قرأنا على من قال ما هنا قال كنت يو قال ما عاد ابعثها قال المفروض يبعد التاء يذهب الى الايش؟ الى صدر الايش؟ الى المسند فقط مثلا الى صدر الجملة على قاعدة النسب قال هذا القائل قال لما ان ذكر خلوا التاء وحين نسبوا اذا التاء بيدل لك على ما علامة ما هي مسند إليه طيب هذا كلام ظهر كلامه ولا إذا حين سبرت ليش ما يدري لا غلط هنا الحين ظهر كلامه وش قال؟ قال إن الساهنة ما هي فاعل، ما هي اسم، ما هي ما المسند إليه يعني. دعنا نقول فاعل ولا اسم ولا ما هي اسم مسند إليه، لأن المسند لأن النداء نسبوا إلى الجملة إلى الاسم الذي هو جملة، الذي هو مركب تركيب إسنادي ينسبوا إلى فدر الجملة بس. ينسبوا إلى جابة قلنا أقولوا شيء، قال هلو هي التاء اسم وكان مسند إلى التاء، نحن نقول كاني ولا كوني. عندي رد الأشياء إلى أصول هذا. ما أنك تبدأ تنسب على الله. لا سهلة، أن النسبة ترد الأشياء إلى أصولها. أنا بردها إنسب على الله. على يرد إلى أصولها. لا نخرج، لا نخرج. ده هنا قال إن استهنى علامة بس. على عادي جدا. ها؟ من هذي ما قال؟ وش قالنا؟ علامة. إيوه ليش ما قالنا إذن؟ ليش ما قال انها اسم؟ ليش ما قال انها اسم؟ ليش ما قال انها اسم مثل الناس؟ ما الناس يقولوا كنت انا اسم كان انها اسم وانها اعراب، ليش ما قال انها اسم هو؟ ليش هو قال كذا؟ ما بنبني نوضح لك ليش قال بذا الرأي؟ ليش قال انها علامه ما هي اسم؟ ما قال انا انها اسم؟ قال هنا لانها بقيت. لو هي اسم ما بقيت. هذا ايش يعني ليش كان هذا؟ أي قال كلامه في أكلون البراغيث ما إلا علامة، ولم يثبت في كلامهم أن هذه الساعة تكون علامة، لكن الجواب عليه ما قد ثبت أنها تجي علامة. إيه يقولون الخيرة ما بلا علامة ما عدا اسم، الواو في أكلوني ما عدا اسم ما بلا علامة الجمع. لا هذي يقول جميل بس. أيانا أيوة من غريب عمر السائل اسمية قال جواب عليهم بذيه وعباس بروا يجوبوا عليهم جواب آخر أيوة جواب بذيه بس أيوة من غريب عمر السائل اسمية أنها جردت عن الخطاب وتجمع فيها لفظ التذكير نحن قلنا التابعي المخاطب أنت أنت ضربت أكرمت ولا ضربتي وأكرمتي قالها لكن من الغريب في التاء إن عندي استعملوا أحيانا ما عجوا أي فيها معنى الخطاب يبعدوا تماما هذا كلامه واضح قال أنها جردت عن الخطاب ما عاد تدل على خطاب والتزم فيها لفظ التذكير والإفراد ولو كان المخاطب مؤنث ولا غير مفرد مدينة ماذا عن الجار ولا مثل في كلامهم أسمع قال ما يخطب واضح وجزم فيها لفظ التذكير والإفراد في أرأيتكما أصل أرأيت يعني أنت لكن حين قال أرأيتكما قد بخاطب ايش اثنين وانت ما عاد بشي يعني ما عاد فيها خطاب لأن ما قال ما يتم خطابه قال كذا قاعدة وما يستدل عليها قال ابصري قال أرأيتكما وأرأيتكم وأرأيتك وأرأيتك وأرأيتكن إذ لو قالوا أرأيتما كما جمع قال إنهم ما جعلوا خطاب يقول إنهم لو قالوا أرأيتما كما جمعوا بين خطابين غير دام إنه جمعوا بين خطابين يعني لو أبقاها على الخطاب إنه من يبقيها على يعني يطابقها بالمخاطب فإذا طابقه وأراد معنى الخطاب جاب شيء خطابه لما خطابه لا مشتته رأيته لا رأيته رأيته رأيتما رأيتما ما هي رأيت أنا رأيت أنا رأيتما أنتم يعني رأيت ما كيف طاب كيف طاب رأيت ما قد جاهز رأيت ما هو سابر ذا المجبر ولو ما بكما ابعدكما بس من رأيت ما رأيت ماء رأيت ماء أنت والاثنين أنك ما يحتاج بيتها في هذا المجال يا أخي اسمع رأيت ماء أنت والاثنين رأيت ماء الثالث خطاب حين أقول قمت ماء ما هو خطاب ماء ما بلا إذا مفرد رأيت ماء أنت والاثنين إن مذنة يعني المراد بالمذنة رأيت ما يعني أنتم حين يقول رأيت ما يعني أنتم ويقول كما يعني أنتم يأخذوا الصابر لا جرنا عن الصابر سهلا خلينا في معنى ثاني مش معك يا معنى الخطاب ما قلنا زايدة قد يقولنا زايدة كذي قد يقولنا هذا ما بقدر يقول فعل صح فعل هو اسم مراد به المخاطب لكن ما عندي ما يدل على الصدق وفعل ما عندي معنى الخطاب لأن كده الخطاب قصين منكما أسمع الحين أرأيتما كما قال هنا لا نقول كذا رأيتما يعني بدو خطاب لهم وكما أيضا خطاب لهم جاء خطابا قال فلذا قالوا ما هو سابق نقول أرأيتكما واضح واضح بدل ما نقول أرأ وقال أزلنا من التاء الخطاب قال إذ لو قالوا أرأيتما كما جمعوا بين خطابين وإن اشتدين لك ليش جردوا عمل الخطاب وإذا امتنعوا من اجتماعهما في إيش نكمل إياها يا أخي ما بيسوي خاطب الاثنين يقول أرأيته كيف أرأيته ويشتري الاثنين يقول أرأيته أبشيك درانا إذا هبي خاطب الاثنين كذا يقول أرأيته ها قلنا بها بقال ورجع يقول كما ثاني مرة التاء مع تاء ما عاد أراد بها المخاطبين لأنك تقال ما عاد أراد بها الدلالة على أن المخاطب على الخطاب قد به في سمى الخطاب من قولك كما قال قال إذ لو قالوا أرأيتوا ما حبيتوا فتحة أرأيتوا ما كما جمعوا بين خطابين لا غلط وإذا امتنعوا من اجتماعهما في يا غلامكم ترجع الحين هم الشبهة قالوا كانوا قد بيقولوا ما بيصبر تقول يا غلامكم بيصبر تقول كذا قال ما بيصبر لكن ليش قال لأن غلامكم حين أقول غلامكم فيكم هذا الخطاب يعني بالخاطبكم صح أقول فيه خطاب وفيه من ناحية ثانية ابن أداعي وإذا بأداعيهم يعني بخاطبهم الخطاب ذي بالنداء قال جاء خطابا في ذاك امتنع هنا قال هو إذا لكن لو قل يا غلامنا بيثوا ولا يا غلامهم بيثوا لكن يا غلامكم ما هو ذلك قال ليش قال إن في النداء معنى الخطاب وعما أنا هنا حين يقولكم ما سبر هذا الخطابين قال كذا واضح إذا امتنعوا فيه هنا لجل أن النداء قدوا فيه معنى الخطاب فقال هنا بالأولى أرأيتماكما حين يقولوا خطابين ما عدا ما بل أن النداء قدوا فيه معنى الخطاب قال هذا كلامه قال ايش جمعوا قال ايش قال واذا امتنعوا من اجتماعهما في يا غلامكم فلم يقولوا كما قالوا يا غلامنا ويا غلامهم مع ان الغلام طار عليه الخطاب بسبب النداء قبل طرع عليه وانه بس وانه خطاب لايش هاي الاثنين وانه خطاب لواحد لا الاثنين الواحد لا الاثنين واحد لا الاثنين ايه غلام كم اثنين ولا واحد الغلام واحد والكاف الثاني كم الغلام واحد ها خطاب الواحد ولا الاثنين والكاف الثاني ما بدنا نصلحها واحد غلام واحد والثالث ايوه الغلام واحد والثالث ايوه قلنا دعينا خطاب الاثنين لا لواحد كم هم ولا ذي عندك يقولوا كذا ولا من هنا يقول ما بدنا نحصل كيف الحاجة هنا قلبها؟ كيف يبين خالد الدسوري؟ طبعا انت كيف؟ عسى بالخطاب اثنين. قال هذا الوعد عندنا بيخاطب اثنين ما هو بيخاطب واحد. ايش عندها فرق؟ عندها فرق المفروض يسهل. حين يقول يا غلامك وما؟ تمام، لكن مين بيجاب حين يقول غلامك وما؟ المنادى بنادي واحد. لكن حين يقول غلامك وما؟ وما؟ من ايش تقول؟ هذا عندك الكاف الخطاب. يعني بيخاطب اثنين. ما تمام، ما أقول إذن الخطاب ليش الواحد؟ الخطاب هو الاثنين. تمام، ها قال هنا ما الخطاب هو الاثنين والنداء الواحد عاد أسهل من حين يقول كلهم اثنين. كان النبي يقول إذا قد امتنعوا في يا غلامكما بالأولى أن امتنعوا في رأيتكما. هذا كلام. ماذا عندك واضح؟ واضح يعني واضح يعني كذا أي واحد يفكر بيستغرب. حين أقول يا غلامكم أنت بتدعي بتجابر الغلام ولا بتجابرهم؟ بتجابرهم. قال تقول يا غلام أنت بتجابرهم؟ تضيّع في الواقع ما هو سابر أصلاً، ما هو رجل، ما هو سابر أصلاً. يعني قال الرضي في سيئة ما هو سابر بالفرق. إما في يا غلامكم في الواقع ما هي سابر. واضح إني حين أقول إذا هو غلام المجموعة غلامكم أنتم، فأنا بنداعيكم ولا بنداعي، بنجابركم ولا بنجابر؟ إذا أنا ابن حاكم أنا لا أقول يا غلامكم وأنا ابن جابره، غلامكم أنا ابن جابره واحد، وإني ابن جابره أنا مداعي له، أقول يا غلام. أصل بالتغاير أنا. السبب قال الرضي السبب بالتغاير. هنا المضاف غير المضاف إليه، ما بيو داعي غير المضاف إليه، هنا غلام غير المضاف. ما هو جابره داعي الغلام والمخاطب والمضاف إليه أيش هو المخاطب؟ هذا السبب فيها، ما هو موجود قال في أرأيتكم، ما قد يقولون ما يزال. يعني ليش يجول أرأيكم؟ إما يا غلامكم بيظهر لأي واحد ما هو سابر. وذاك يستدل قالها مثل ما منعوا في يا غلامكم، منعوا في أرأيتكم، بس. منعوا قالوا لا نقول أرأيتكم، أرأيتماكم، بس. هذا كلامه. ظهر للحين. قال وعندما أخطأ الاثنين إلى الظهر فهذا أجدر إيش إنه ما رضيوا في هذا كلام المثلث ما رضيوا في يا غلامكم فبالأولى أنا ما يرضون في إيش أرأيتكم بس وإنما جاز وغلامتي قالوا ها غير كده عندك فالنداء جاز وغلامتي غلام هذا في خطاب والكاف وفي خطاب جمع خطابين وفي الواقع باجرنا أشكال قال هم هنا قال ان المندوب ليس مخاطب في الحقيقه ما بيدع الغلام في الواقع هنا يقول غلامك فالندبه لا بيصيح بيسجع عليه فالندبه ما بيجو بيدع حقيقه ما يعني ما بيقول كيف صار له في الواقع ما بلا بيصيح توهم يعني بيسجع عليه عنده ثاني شيء ما بيتكلم ما بيتكلم اصلا انا اقول الحين اقول وراثه ما بنا داعي راثي أنا أقول وا غلامك هنا قال بنخاطب هذه المرة أندب غلام وأنا أبي أكلم هذا الواقع ها قال وإنما جاز وا غلامك لأن المندوب ليس بمخاطب في الحقيقة وإن الخطاب حين أقول وا غلام يا غلامكم الخطاب اثنين إذا ما يجداك ولا يا غلامكم أبد الخطاب الاثنين باجي كذا إذا هيك هذا أقول لك ما بلا بني كذا يا غلامكم ما سبر يا غلامكم لأن الخطاب اثنين والعيش والنداء الواحد ما بلا إيش يقول لك هنا أسهل إنهم يتجودوا يجمعوا خطابين لأن قد الواحد وذا الاثنين ما هناك أرأيتوا ما كما بتجار فيه اثنين يعني عاد هذا يزيد فلو إن يتكرر الخطاب ويتكرر رجوع الاثنين فالمفروض إذا المفروض إذا منعوا في إيش يا غلامة مثلاً يا غلامة ثم إذا منعوا ولا سهل قل المخاطب جمع والإيش والمناد والمفرد والمنادى واحد في خطاب المفرد وخطاب الجمع سهل أسهل من حين تخاطبهم لأنهم بيقولوا التكرر التكرار حين يتكرر خطابين قال ماذا قبل يتكرر خطابين وفي نفس المخاطب هو نفسه مثلنا ومثلنا ولا جمع وجمع أيها قال أجوى إنما جاء بس ويأتي تمام القول في أرأيتك في حرف الكاف إن شاء الله تعالى. قال عبا يجي بحث يعني مفصل أكثر. والتاء الساكنة في آخر الأفعال حرف وضع علامة للتأنيث كقامت، وزعم الجلولي أنها اسم كناف اسم بايقولنا فاعلك، وهو خرق إجماع خرق إجماع النحويين. وعليه فيأتي بالظاهر بعدها أن يكون بدلا، إذا قد قلنا أنها اسم يعني ما بايجو الذي بعدها بايجو بدل حيقول قامت أو مبتدا، ولا نقول مبتدا والجملة قبلها خبر. ويرده أن البدل صالح للاستغناء به عن المبدل منه، وأن عود الضمير على ما هو بدل منه نحو اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم قليل، قال با يمنع كونه بدل أن المبدل منه صالح للاستغناء، إذا ما هو صالح يقول قامت هن، ماذا يقول قامت هن؟ هذا أول كلام يمنع من كونه هن بدل من التاء. استغناء بس عن المبدل منه، يعني بس بنبعد عن المبدل منه، يعني لن يستغنى عن المبدل منه، يعني ان بس بنستغني عن المبدل منه. ما بالله العبارة قال نستغني بالبدل عن المبدل منه، وش بنستغني عنه؟ وش بنستغني عنه؟ وقال عن المبدل منه وهو التاء، قالها لا يمنع، قال هذا احتمل على قوله على قوله ان التاء اسم هند بدل ولا مبتدا والجمله قبل خبر صح، لكن باي يمنع قوله انه بدل، يرد قوله يعني احتمال البدليه ان احنا باين قال انه ما صالح المبدل منه للسقوط هنا للاستغناء عنه، والمفروض في قاعده في البدل ان المبدل منه انه يصح الاستغناء بس. ولا عندك بيس ورن اخذ فلتر رغيف الا اخذ نلقى الرغم الله قاله هذا واحد، وان عبد الضمير على ما هو بدلا منه انهم يقولون هذا فاعل فاعل، لكن مش المراد به، المراد بهن يعني ضمير يعود عليهم لا، ها قال هذا ممنوع ان البدل يجوه ضمير يعود على المبدل منه، او على المبدل منه يجوه ضمير يعود على البدل، هذا أيضا رد. قال وأن عود الضمير على ما هو بدل منه نحو اللهم صل عليه الرؤوف، ما هو الرؤوف بدل منه إيش؟ من الهاء، والهاء هو عائد على الرؤوف، البدل المبدل منه عائد على البدل. قال هذا قل هذا الشيء بالرؤوف الرحيم الذي الرؤوف الرحيم هذا الشيء بالله ما قال وأن تقدم الخبر الواقع جملة رد هذا يعني جواب على قال رد على البدلية بقوله يعني أمره، ورد على الجملة بقوله وأن تقدم الخبر الواقع جملة قليل أيضا إيه قليل هو قليل إنهم يقولوا قاما الزيدة قاما خبر جملة فعلية بيقولوا ممنوع إذا جملة فعلية قليل قالوا قليل ما قال لقد أكلوا من البراغيث قد دولات أنها قليلة يشتو ما بشيك هذا جو جملة قاماء الزيدان قليل استعمال ذكاء. قال كقوله إلى ملك ما أمه من محارب أبوه، إلى ملك أبوه ما أمه من محارب، أبو مبتدا وما أما من حارب خبر، الجملة هنا خبر مقدم يا خبير إلى ملك سم إلى ملك أبو هذا الملك ما أما من حارب أبوه مبتدا ليش وش درع وش بايدا إذا هي قبيلة ما أمهم محارب وش بني؟ هنا قبيلة أبو هذا الملك ما أمهم المحارب ولا كانت قريش ولا كانت قريش مفاعل أو كليب مفاعل بيقولها إلى ملك لا لا بالعش إنه إلى ملك عسر ما أمه من دولة أبوه ما أمه من دولة أصلا فيه في الواقع تعرف بمحارب وكليب إلى ملك هذا الملك أبو هذا الملك ما أمه من محارب ولا كانت كليب فاهم ولا بهم يعني فيهم دناءة ما قد ما هم فيهم ما في كرامة. يعني ما هم من القبيلة ولا القبيلة مفارق. إيه. آه الشاهد في ما أمه من محارب إنها خبر عن أيش أبوه. بس ولا كانت كل قال وربما وصلت وتقدم هذا قليل. ما بلاك عجنت انتهى جور حين قرأ انتهى في ما عاد يرجع من احنا في كون الخبر والجملة يتقدم على المستدل قال قليل ما احنا في ذا قال وايش وان تقدم الخبر الواقع جملة قليل ايضا مثل ذا تقوله الى ملك ابوه ما امه من محارب هذا الاصل كذا قال وربما وصلت هذه التاء بسمه يخبر عن ابو الملك ذا ابو الملك ما امه من محارب خبر وايش خبر وايش ابوه الى ملك ابوه ما له ابوه ما امه من محارب ما امه من محارب خبر عن ابوه وابوه ما امه من محارب اسمه الملك عم يرفع عاملة أما ما هي من حارب الخبر وايش أبو خبره ما أمه من محارب ما أم الملك يعني ما أم الأب ما يشتي ما أم الملك ما أب ما أمه يعني إيش ما أم الأب مبتدا قل لا مبتدا أبوه ما أمه من حارب أخبره ما لك حين أقول أخوك ما أمه من ضحيان وايش أحدها ما ترجع أخوك ما أمه من ضحيان وايش بيها أبوه ما أمه من حارب أم جملة أمه من محارب خلينا بدي تقول ما بدي تقول مبتدا ومن محارب خبر خلينا نعمل كلام ثاني اعمالها عند الحجاجين ولا عند بريمان ولا ما علينا عندنا كلام منها جملة وهي خبر عن أبوه بس تقدمت الجملة هذه خبر عن المبتدا وهذا قليل أنا في تقدم الخبر هذه جملة أنا قليل قال وربما وصلت هذه التاء بثم وربع ربما قال ربت ثم والأكثر تحريكها معهما ربتا وثمتا بالفتح حرف التاء ثم ها راح